فصل: تقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح، لأن الربح من نمائها، فكان حوله حولها كسخال السائمة، وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني لأنه إنما وجد فيه، ويكمل نصاب التجارة بالأثمان لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد، وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالأعيان، وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الأموال. يقول رحمه الله: فصل: وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح، يعني أن النماء والربح يتبع الأصل، يتبع الأصل حتى ولو لم يحول عليه الحول، لأنه سبق لنا أن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما، حول أصلهما. فلو مثلا كان عنده 80 شاة حولها في المحرم، وقبل المحرم بيومين ولدت كل شاة، أو ولدت منها نعم ولدت كل شاة ولد، كم الجميع؟ 160، فعليه شاتان، عليه شاتان. كذلك أيضا بالنسبة لعروض التجارة، لو أنه ربح أو حصل نمو في تجارته قبل الحول فإنه يضم. يقول: لأن الربح من نمائها فكان حوله حولها كسخال السائمة، وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني. لو أنه أخرج الزكاة، حال الحول وأخرج الزكاة، وبعد إخراجه الزكاة حصل نماء، يقول هذا النماء يتبع ما بعده. إذن ما قبل الحول يخرج زكاته، وما بعد الحول يكون للحول الثاني. قال: ويكمل نصاب التجارة بالأثمان، لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة. فمثلا لو كان عنده نصاب تجارة، لو كان عنده عروض تجارة لا تبلغ النصاب، ولكن عنده مال بضمه إليها تبلغ النصاب، فتجب الزكاة، تجب الزكاة. مثاله: إنسان مثلا عنده كتب يتاجر بالكتب، عنده بسطة صغيرة كتيبات، اتخذها التجارة، هي بذاتها لا تبلغ النصاب، قيمتها بذاتها لا تبلغ النصاب، يعني مثلا تبلغ مثلا 400 ريال، ولكن عنده دراهم أخرى، فإنه يضم هذا إلى هذا وتجب الزكاة. قال: لأن زكاة المال تتعلق بالقيمة، فمعه قيمة وما تعلق بالقيمة. قال: فهما جنس واحد. قال: وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها. نعم، هذا هو المذهب، أن زكاة العروض تخرج من القيمة لا من الأعيان، لا من الأعيان. واضح؟ لماذا؟ لأسباب: أولا أن الأعيان في عروض التجارة متنقلة، وثانيا أن الأعيان في عروض التجارة أيضا أن الأعيان غير مقصودة، إذ المقصود هو قيمة، والقيمة. وثالثا أن هذه الأعيان قد لا تكون مرغوبة عند الفقراء، والقيمة أحب إليهم. والرابع أنه أننا لو قلنا بجواز إخراج زكاة العروض من أعيانها لكان لربما حاب الإنسان نفسه، حاب نفسه، فينظر إلى السلع التي عنده كاسدة ويخرجها على أنها زكاة، فيكون ممن تيمم الخبيث بالطيب. وهذا القول هو الراجح، أن زكاة العروض تخرج قيمة ولا يجوز إخراجها من أعيان العروض، اللهم إلا إذا كانت العروض مما ينتفع به الفقراء كالطعام مثلا ونحو ذلك. يعني في وقتنا الحاضر لو كان مثلا إنسان عنده يتاجر بالمواد الغذائية وأراد أن يخرج زكاة أرز أو أشياء مما ينتفع الناس به أو تمر، فهذا لا بأس. طيب، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز إخراج زكاة العروض من العروض، يقول يجوز أن تخرج من العروض مطلقا، لكن لعل مراد الشيخ رحمه الله يعني جواز إخراج زكاة العروض من العروض، هذا القول أو مراده رحمه الله إذا كانت هذه العروض مما ينتفع به الفقراء. والحاصل الآن أن زكاة عروض التجارة تخرج قيمة لا من أعيان التجارة، إلا إذا كانت هذه العروض مما ينتفع به الفقراء كمثلا لو كان تاجر تمر وتاجر بالتمور أو مثلا بالمواد الغذائية كما في وقتنا الحاضر فينتفعون. الفقير لو أعطيته كيس رز أو كيس من البر أو أعطيته مثل زيت أو حليب أو ما أشبه ذلك انتفع به، انتفع به. نعم. وقدر زكاته ربع العشر لأنها تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة الأثمان، وفيما زاد على النصاب بحسابه لذلك، ويخرج عنها ما شاء من عيل أو ورق لأنهما جميعا قيمة. طيب، يقول وقدر زكاته ربع العشر، يعني الواجب في زكاة ربع التجار ربع العشر، ربع العشر. وربع العشر إخراجه وطريق إخراجه واضح. هناك طريقة أخرى أن تقسم ما، أن يقسم ما عنده من تجارة، يعني قيمة ما عنده من التجارة على 40، فيقوم ما عنده من التجارة من عروض التجارة ويقسم ذلك على 40. وإن شئت قل أيضا 2.5%، فعندنا ربع العشر يقسم على 40 2.5%، لكن قلنا لكم فيما تقدم إن 2.5% فيها محذور. ما هو؟ لأن ما بين المئتين ليس في شيء، هو 2.5%، يعني كل مئة فيها 2.5. إذن إذا كان 150 50 ما فيها شيء، فيتوهم هذا وإلا هي صحيحة. طيب، يقول فأشبهت زكاة، وفيما زاد على النصاب بحسابه، فيما زاد على النصاب بحسابه، فمثلا عنده مثلا بلغت زكاة العروض 100 درهم، فيها إيش؟ كم ربع العشر؟ 5. طيب عنده 150، هنا زاد على النصاب بحسابه، 50 هذه فيها ربع، ربع العشر، ربع، ربع العشر، يعني 3.5. 2.5. ها؟ 100 فيها 2.5. 100. 50. ريال. لا مو بريال. الحين 200 كم فيها؟ 5. 5. والمئة. ريال ونص. والخمسين ريال وربع. ها؟ ريال وربع وريالين ونص ثلاثة. أين ريال وربع ولا كم؟ ريال وربع. ريال وربع. هذا بحسابه. قال ويخرج عنها ما شاء من عين أو ورق لأنهما جميعا قيمة. لكن هل يعتبر في النصاب؟ هل يعتبر قيمة الذهب أو الفضة؟ يعني هل التقويم يكون باعتبار الورق الفضة أو باعتبار الذهب؟ نقول هنا قد تتساوى القيمتان، قد تتساوى قيمة الذهب وقيمة الفضة، بمعنى أن هذا النصاب أن ما عنده من العروض يساوي، يبلغ نصابا بالذهب ويبلغ نصابا بالفضة، فالأمر ظاهر. لكن إذا بلغ نصابا بأحدهما دون الآخر، دون الآخر، ثم الآن إذا أراد أن يقوم عروض التجارة، قد تكون التجارة عنده كثيرة كبيرة تبلغ النصاب بالذهب والفضة، الذهب والفضة، لكن الإشكال إذا بلغت النصاب بأحدهما دون الآخر، يعني إن قومناها بالفضة بلغت نصابا وإن قومناها بالذهب لم تبلغ نصابا، فما المعتبر؟ قال الفقهاء رحمه الله المعتبر الأحظ للفقراء، الأحظ للفقراء. فإن كان الأحظ للفقراء الورق قوم، وإن كان الحظ لفقراء الذهب قوم، لأنه قد يكون أيضا يبلغ النصاب بالذهب دون الفضة، دون الفضة. وهنا في الواقع هذه المسألة تعارض فيها أصلان، تعارض فيها أصلان. الأصل الأول براءة الذمة وأن الإنسان لا يجب عليه شيء، والأصل الثاني ما هو؟ الاحتياط للفقراء، الاحتياط للفقراء. فلما تعارض الأصلان قالوا يرجح إيش؟ ما هو أحظ للفقراء. وقال بعض العلماء إنها تقوم بنقد البلد، إن التقويم عروض التجارة تقوم بما تساويه من نقد البلد، نقد البلد. قالوا في تعليل ذلك لئلا يحصل الضرر لا على الفقراء ولا على صاحب المال، فيكون عدلا. وهذا القول هو الراجح، أن تقويم عروض التجارة يكون بحسب نقد البلد، حسب نقد البلد. فإن كان البلد يتعامل بالدنانير قومنا بالدنانير، وإن كان يتعامل بالدراهم قومنا بالدراهم. لكن في وقتنا الحاضر، يعني الكلام هذا أن تقوم بنقد البلد فيما تقدم ظاهر، بعض البلدان تجد أنهم يتعاملون بالعملة من الفضة وبعضها من العملة من الذهب، فنقول تقويم التجارة بالنسبة لهم بحسب نقد البلد. لكن في وقتنا الحاضر الآن عملات ورقية، ها؟ عملات ورقية، إيه عملات ورقية قد تقوم ماذا؟ بما سويت البلد. طيب في البلد يلا سووا لنا شبه كم تسوي هذه المال؟ إيه كم تسوي بالريال؟ طيب الريالات النصاب تبلغ النصاب ولا لا؟ يعني الآن زكاة الريالات نقومها بالذهب ولا بالفضة؟ بالفضة. يعني تختلف، نفس المسألة هي نفسها. فمثلا الأوراق النقدية إن قومناها بالفضة مثلا صار نصاب نحو 560، وإن قومناه بالذهب ها؟ لا 800. كم نصاب الفضة الذهب؟ 85 جرام. 85 جرام اضربها في 100 8050 ولا 800؟ 8500. نعم 8500. 80 في 85 في 100 ها 8500. يعني نصاب الان يا شيخ هذا كان 8 في 500 يعني 860 الان والثاني 8. اي هذا فرق. اوكي اي فرق، لان الذهب ارتفع، كان بالاول الجرام ب 20 ريال والان طار. فهنا الان اذا عروض التجاره مثل عنده تجاره ان قومناها بالذهب لا تبلغ 8000، وان قومناها بالفضه بلغت مثلا 560، فهل نقول تجب عليك الزكاه لانه بلغ النصاب بالفضه دون الذهب او لا؟ الاحظ للفقراء في هذا الحال الفضه. وهذا يتصور يعني بعض الناس اللي عنده تجاره يسيره، يعني قيمتها من 5000 6000، اذا اراد اذا حل الحول قال عن تجارتي قيمتها 5000، هل أزكي باعتبار أنها بلغت النصاب بالفضة أو لا أزكي باعتبار أنها لم تبلغ النصاب بالذهب؟ نقول تقدر بالأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء أن نقدرها بماذا؟ بالفضة. فصل. وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح، لأن حول الربح حول الأصل وله إخراجها من المال لأنها من مؤنته وواجبة بسببه، ويحسبها من نصيبه لأنها واجبة عليه وتحسب عليه كدينه، ويحتمل أن تحسب من الربح لأنها من مؤنة المال فأشبهت أجرة الكيال. صحيح. أولا أنه إذا أخرجها فإنه يخرجها من رأس المال لا من الربح، لأن إخراجها من الربح فيه ضرر على من؟ على المضارب. على المضارب. نعم. وفي زكاة حصة المضارب وجهان. فمن لا يبلسهم تجارة، فإنسان أعطى ماله شخص قال خذ هذه 10000 اتجر بها. الزكاة هنا هل تخرج من الربح أو من رأس المال؟ نقول من رأس المال. نعم، لأن كونه يخرجها من الربح فيه ضرر على من؟ ثم المضارب يخرج حصته بنفسه. نعم. وفي زكاة حصة المضارب وجهان، فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المال لأن الربح وقاية رأس المال وليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين، ويحتمل جواز إخراجها منه لأنه ما دخل على حكم الإسلام، ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال. نعم. يقول في زكاة حصة المضارب وجهان. نعم. والصواب وجوب الزكاة إذا تم الحول ولو لم تقسم، فتجب الزكاة. والقاعدة أن كل من عنده مال أو كل من ملك مالا وحال الحول وجبت عليه زكاته. نعم. فصل. وإذا أذن كل واحد من الشريكين الآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، لأنه انعزل عن وكاله بشروع موكله في الإخراج، وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم بإخراجه أو لم يعلم، لأن الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه، فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم لأن المالك قره. طيب، قال رحمه الله: وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن. من المعلوم أن الشريكين في الشركة كل واحد منهما يتصرف في الأصالة والوكالة، فيتصرف في ملكه أصالة ويتصرف في ملك شريكه وكالة. فهنا الشريكان إما أن يأذن أحدهما للآخر في إخراج الزكاة أو لا، فإن أذن فأخرجاهما معا ضمن كل واحد منهما نصيب الآخر، أخرجاهما فإنه يضمن كل واحد منهما نصيب الآخر. فمثلا المال، لو قدرنا أن عندهم مال 100,000، لكل واحد 50، كم الزكاة جميع المال؟ ها؟ كم؟ ها؟ 100,000، 2500. طيب نصيب كل واحد 1250، أحدهما أخرج 2500 على أنه عن نصيبه وعن نصيب شريكه، والآخر أيضا أخرج 2500 عن نصيبه ونصيب شريكه. نقول هنا يضمن كل واحد منهما للآخر، فيعطي الآخر 1250 والآخر يعطي 1250. واضح؟ لأن هنا أخرجت الزكاة، كان الزكاة أخرجت مرتين، هذا أخرج الزكاة كاملة وهذا أخرج الزكاة كاملة. أما لو أخرج كل واحد منهم نصيبه فقط فالأمر ظاهر. إذن الشريكان إما أن يخرج كل واحد نصيبه على استقلال فالأمر ظاهر، وإما أن يخرج أحدهما فقط فقط الزكاة، فعينئذ يضمن للآخر ما أخرجه. وإما أن يخرج كل واحد منهما الزكاة فهنا كل واحد منهما يضمن للآخر. نعم، لكن لو أخرجهما، لو أخرج الزكاة بدون وكالة، بدون وكالة، فما الحكم؟ يقول رحمه الله: فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه موكل، ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم، لأن المالك غره. ولا ريب أن في مسألة الشركة الأولى في مثل هذا الحال أن يوكل أحدهما الآخر من الأصل. يعني مثلا إذا كان أحدهما الذي تولى إخراج الزكاة يقول: وكلتك في إخراج الزكاة. لكن لو قدر أنه لم يحصل توكيل فأخرج أحدهما الزكاة عن نفسه وعن صاحبه، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ هذه تنبني على مسألة التصرف الفضولي. واضح الآن؟ إذن خلاصة الكلام لنا: الشريكان إذا أخرج إذا وجبت عليهم الزكاة، فإما يعني أحوال، الحالة الأولى أن يخرج كل واحد منهما نصيبه فواضح، الحالة الثانية أن يخرج أحدهما نصيبه ونصيب صاحبه بوكالة فالأمر ظاهر، الصورة الثالثة أن يخرج معا بحيث أخرج الأول عن نفسه وعن صاحبه وأخرج الثاني عن نفسه وعن صاحبه، فحينئذ يضمن كل واحد منهما إيش؟ مال الآخر. صورة الرابعة أو حال الرابعة أن يخرج أحدهما عن نفسه وعن شريكه بغير إذن، بغير إذن، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول هذه تنبني على تصرف الفضولي. نعم. ومن اشترى شخصا للتجارة ب200 درهم فحال الحول وقيمته 400 فعليه زكاة 400 ويأخذه الشفيع ب200 درهم، لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول، وزكاته على المشتري لأنها زكاة ماله ولو وجد به عيبا رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري. يعني يقول فصل: ومن اشترى شخصا للتجارة ب200 درهم فحال الحول وقيمته 400 فعليه زكاة 400، لأن العبرة بقيمته عند الحول لا بما اشترى به. وقد تقدم لنا قول عمر رضي الله عنه: قومه ثم زكه. قال: ويأخذه الشفيع ب200 درهم، لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول. مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على زيد من الناس ب200,000. الشريك أراد الأخذ بالشفعة بعد مدة، يعني لم يعلم إلا بعد مدة، وأراد الأخذ بالشفعة. القيمة حينما أراد أن يأخذ قيمة هذه الأرض الشخص 400، فهل يأخذ ب400 أو ب200؟ نقول ب200، لأنه يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد. ولهذا قال لي أن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول، وزكاته على المشتري لأنها زكاة ماله. المشتري من؟ أيهم؟ أي المشتري؟ الشفيع ولا الشفيع؟ المشتري إذا حال عليه الحول عنده يزكي. قال ولو وجد به عيبا رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري. يعني لو أن الشفيع أخذ بالشخص ثم وجد به عيبا فإنه يرده بالثمن، بدل أخذه ب200 يرده ب200، وحين تكون زكاته على من؟ على المشتري، لأنه مالك. نعم.